عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أن وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الوجه كلانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. يأتي مالك رحمه الله في هذا الأثر عن عمر وفيه قول عمر رضي الله تعالى إنا لما أصبنا الوجه القضية واحدة وليس متعددة والوجه هو الشحم المجموع لا نبي العروق. طيب عمر ما كانش يصيب الوجه لما قصفنا الوجه معناه قبل هذا كان ايه؟ كان لا يصيبه وقد جاء بمالك في اخر كتاب كتاب القران ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقف فجاء اعرابي فقال هلم الى الطعام فاذا بالاعرابي يقتل اكل الجهاد فاذا كنت عرفت قال اراد ان ياكل اكل الجهاد قال منذ كذا ما أصبت ولدك فحرم عمر على نفسه الولد حتى يعم عند الناس. وفي بعض الروايات سمع عمر أن السمن شح فقال لا آكل السمن ما دام يباح بالأواقي في الوضيء كلا حتى تصيب الأخرى. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه منع نفسه أن يأكل سمنا أو ودكا حينما شح على الناس يتساوى معه. وفي بعض الروايات أنه كان يدمن للزيت فقرر بطنه فرضع يده قال أرجي لي ولا ما تأكل لن تأكل السمن حتى يعم الناس إلى غير ذلك. وهنا يقول لما أكلنا الودك زادت العروق زيدت وجدناك تلينها كانت يابسه قبل ان ياكل الودك مجاري الدم ضيقه الجهاز التناسلي كفلان ما في حراره كما يقول السعر الحراري مفقود ما في حراره. لما جاء الودك وزينت او زيدت المفاصل وجاءت الدماء بالعروق ورجعت الامور الى طبيعتها ونشطت الاجهزه عملت الغدد واحترق. يهمنا من هذا الاثر تنويه عمر رضي الله تعالى عنه لما اصبنا الودد. اذا نحن الان واذا قلنا الثمن مثل ما يقول ثمن الغنم غالي والبعير 50 وصل الى 100 و 120 ليس امرا بعيدا ولكن إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه في ذاك الوقت يعاني ما يعانيه والناس الآن ما أعتقد بيت المدينة الآن الحمد لله إذا من غير ودك ولا من غير زيت زيتون ولا من غير سمن بري ولا بحر ولا ذكور ولا زيت ولا تدل على نجوايا ثانية. يعطينا صورة ما كان عليه أمير المؤمنين في ذلك الوقت وهو ولي أمر المسلمين وبيت المال تحت يده. لكن الامر ما كان عاما وقد اصيب الناس في زمن عمر وكان موضع التشريع كما نعلم بانه اوقف قطع اليد في عام الرماده وليس ذلك كما يقول الفقهاء تطوير في التشريع لا وسلا ولكن مراعاه لحاله الناس وظروفهم لأنه قد يدفع الجوع إنسانا ليأخذ ما يسد رمقه ولا يرفق به صاحب المال فيظنه صاد وتقطع يده فأوقف نهائيا. وقد جاءت السنة بما يوشك ذلك حينما وجد رجلا في وحينما وجد رجلا في مزرعته يأخذ سنبل القمش يسرقه ويسفه من الجوع فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ضربه الدرس. فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملت؟ قال فيها. فقال لصاحب الزارع ما أطعمته حين كان جائعا ولا علمته حين كان جاهلا وتركه وأعطاه مال. وأيضا من حكمة التشريع التي يقبل عنها حتى بعض المسلمين حينما يسمع قطع اليد ويسمع ويطيق بسمعه إلى من يقول وحشية فظيعة لم يسمع ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن الصبع المعلق بالخلق لو مر به جائع فله أن يأكل ويسد الوعد ولا شيء عليه. ولكن إذا زاد عن الشبع وامتدت يده وجمع يكون ظالما متعديا أم لا؟ نعم متعديا. وتجدون الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي آخر الآية الله عزيز حكيم. وبعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. عقب السرقة عزيز حكيم. وبعد السرقة والظلم فمن تاب من بعد فبشر من بعد سرقته من بعد ظلمه يعني سرق ظلما لا اعتيادا فمن تاب فإن الله فالرب الذي أمر بقطع يده هو الذي يتوب عليه ويتقبله ويغفر ويرحمه. إذا الشريعة كل من لا يتجدد. وبهذه المناسبة نتكلم لذلك نرجع إلى القضية الكبرى قبل آية السرقة قضية ابني آدم إذ حرم قربانا وأول جريمة قتل يأتي التشريع فيها من أجل ذلك كتبنا على يأتي بعد ذلك لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون كأنه بيان للاعتداء على النفس فردا ثم بيان على الشوكة والجماعة ثم بيان على الاعتداء خدية ولكأنه منهج متكامل لأجل الأمة في دمائها وأموالها في أفرادها وجماعاتها في سرها وعلنها تشريع متكامل تأمن فيه الأمة في النصر وفي القصر في الحضر وفي السفر القوي الضعيف مشروع متكامل. نرجع إلى عمر فلما أخذنا الولد لانت العروق أي واحتلم. عمر رضي الله تعالى عنه في هذا شأن بعيد لكن يهمنا قضية أخذنا الولد أو التنويه عن هذه الحالة أي كأنه احتلم دون أن يشعر. إذا الاحتلام إنما هو من طبيعة الجسم السليم وليس كما يقال وساوس الشيطان وإن كان الفرد سائل على ذلك أو كما يقولون مطالعات الأحاديث الفرارية أو المطالعة الصور المغرية أو المناظر المثيرة أيضا تعقد مثلا كهذا ولكن عمر بعيد عن ذلك كل الجهد. نعم.